الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصل ربي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله جل وعلا. اتقوا الله ربكم وأطيعوه، اتقوا الله ربكم وأخلصوا له العبادة، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، فإن من دعا مع الله إلها آخر وقع في الجرم الأكبر والذنب الذي لا يغفر. فالله ما خلقنا إلا لتوحيده وطاعته وعبادته وإخلاص العمل له، ومن علينا بأن هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، ولا يقبل رب العالمين من أحد من البشرية دينا غير هذا الدين الذي هو دين الإسلام ولا دين غيره. فلا يقبل الله من أحد كائنا من كان دينا غير دين الإسلام، وكل من جاء بدين غير دين الإسلام فهو كافر بالله رب العالمين، ولو فعل من الخير ما فعل إلى أن تقوم الساعة. وهذا كلام ربكم وقول خالقكم في آيات تتلى في كتابه جل وعلا. يقول رب العالمين: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دلت هذه الآية في سورة آل عمران، وهي آية موجودة في المصاحف، ليست محرفة ولا مغيرة ولا مبدلة، فالله قد حفظ كتابه من التغيير ومن التبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يحيى بن أكثم كان قاضيا من أهل العلم، عرض على يهودي أن يدخل في دين الإسلام فأبى وعاند وكابر، وبعد سنة كاملة جاءه اليهودي مسلما موحدا مقرا ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. استغرب يحيى بن أكثم فسأله: ما الذي غيرك وجعلك مسلما موحدا؟ فقال الرجل، وكان الرجل نساخا ينسخ الكتب، قال: عمدت إلى نسخة من التوراة فغيرت فيها وبدلت وقدمت وأخرت، ثم ذهبت إلى سوقهم وعرضتها للبيع فتلقفوها جميعا وأخذوها وعملوا بما فيها. ثم عمدت إلى نسخة من نسخ الإنجيل فحرفت فيها وغيرت وبدلت وقدمت وأخرت، ثم ذهبت إلى سوقهم وعرضتها للبيع فقبلوها وتلقفوها مني وعملوا فيها. ثم عمدت إلى نسخة من نسخ القرآن فلم أغير فيها إلا حرفا يسيرا، ثم ذهبت إلى سوق الوراقين التي تباع فيها الكتب والنسخ والمخطوطات، فكلما عرضتها للبيع على رجل من المسلمين إلا قذفها في وجهي وسبني وشتمني وبصق علي، فأدركت عندئذ أن هذا الدين حق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما بين دفتي المصحف محفوظ، لا يمكن أن يعرض إليه تغيير ولا تحريف ولا تبديل. ومن عاين وخبر ما تقوم به لجنة المصاحف في مجمع المدينة النبوية يرى عجبا، يرى عجبا في دقتهم وفي مراجعتهم للمصحف بعد مراجعات ومراجعات تبلغ المئات. وهذا مصداق قول رب العالمين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن هذا الذكر الموجود في القرآن آية في سورة آل عمران، يقول رب العالمين فيها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. آمنتم بها عباد الله أم لا؟ آمنتم بها أم لا؟ آمنا كل من عند ربنا. ماذا فهمنا؟ فهمنا أن من جاء بدين غير دين الإسلام فهو كافر بالله رب العالمين. من الذي كفره؟ رب العالمين. من الذي لن يقبل منه؟ الله رب العالمين. من الذي حكم عليه بأنه من الخاسرين؟ الله رب العالمين. إذا سمعنا وأطعنا لما قاله ربنا، ولو قال بخلاف ذلك من قال ممن يزعم بأنهم من أهل العلم وهم من أهل الجهل والفسق. لماذا؟ لأنه يحاد الله رب العالمين، يحاد ما في القرآن من آيات. علم بذلك أنك على نعمة عظيمة وعلى منة جليلة، وهي أن الله هداك للإسلام، فنعمة. وأعظم بها من نعمة أن جعلك رب العالمين مسلما موحدا بالله رب العالمين. فعليه ينبغي أن تعلم أن هلاك الكافرين وموت الملعونين الذين لعنهم رب العالمين راحة للبلاد والعباد، راحة للبلاد والعباد. فكما أن الأرض والسماء يبكيان على موت المؤمن، لما؟ لأن المؤمن يعمر الأرض بالسجود والركوع لله رب العالمين، أما الكافر الفاجر المشرك بالله رب العالمين فلا كرامة له. لماذا؟ لأنه وقع في أعظم الذنوب وأخطر العيوب. ما هو؟ الشرك بالله والكفر بالله رب العالمين، إذ يدعي لله ما ليس بحق. كيف يدعي أن لله ولد وأن لله ابن وأن مع الله إلها آخر؟ إذا ادعى ذلك هل هو مؤمن أم كافر؟ مشايخ العصر يقولون إنه مؤمن ويدعون له بالرحمة والمغفرة، ويقول قائلهم: نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته. أما رب العالمين يقول: لا، هو كافر مخلد في النار أبد الآبدين، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا في سورة آل عمران في القرآن الذي لم يحرف ولم يغير ولم يبدل. أين هذا؟ قال رب العالمين: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فإن قال قائل: وهل أهل الكتاب كفار؟ نقول: نعم هم كفار. من أين؟ هذه سورة في القرآن. ألا نحفظ أبناءنا وأطفالنا سورة البينة؟ وفي أول آية فيها يقول رب العالمين: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هذا كلام من؟ إنه كلام رب العالمين، فعظم وكن به مؤمنا وكن له مقدسا وكن بما يدل عليه معتقدا ولا تشك فيه أدنى شك وريب، وإلا ألحقت أيضا بالكافرين. لأن من يشك في القرآن وبما يدل عليه القرآن فهو مكذب بالنبي المصطفى سيد ولد أبناء. إذن هو مؤمن أم كافر؟ ليس بمؤمن بل هو كافر. والناس يستعظمون اليوم عبارة الكفر، لكن المؤمن لا يكفر إلا من كفره الله، وهي آيات في القرآن. قال رب العالمين: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا كلام من؟ كلام رب العالمين. في سورة المائدة قال رب العالمين: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. من الذي يكفرهم؟ هل فلان وعلان؟ هل هم المتشددون الذين يريدون الفتنة الطائفية؟ هل هم الذين يتعنتون في الأحكام ويريدون أن تتحول البلاد إلى معارك هنا وهناك؟ إنه رب العالمين وأحكم الحاكمين وأصدق القائلين. هو الذي قال: قرآن من عند ربنا نزل على قلب نبينا آمنا به وصدقناه، فهل يعاب علينا أننا نصدق بكلام رب العالمين؟ أوصل الأمر إلى هذه الدرجة؟ إنه لأمر خطير ومستقبل مظلم إن لم يتوب الناس إلى ربهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. من هم الذين يقولون بأن الله ثالث ثلاثة؟ أليس هم اليهود والنصارى؟ من الذين يقولون المسيح ابن الله؟ أليس هم النصارى؟ من الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ أليس هم النصارى وهم اليهود؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، عظيما منكرا فاحشا. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. السماوات يتفطرن والأرض تنشق وتخر الجبال هدا. هذه الجمادات يحصل لها هذا لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا. فلماذا أهل الإسلام لا يكونون كالجمادات؟ أم ليست لهم قلوب؟ رب العالمين يقول هذا: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا تتفطر السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا؟ لأنهم قالوا اتخذ الرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. فلماذا لا يهار المسلمون الذين يقولون نحن مسلمون ونقول لا إله إلا الله؟ لماذا لا يهارون؟ ولماذا لا تتفطر قلوبهم عندما يسمعون من يقول بأن لله ولد؟ ورب العالمين أنزل سورة سميت بسورة الإخلاص، فيها رشد على هذه الفرية الكاذبة والمقولة الفاجرة حفظناها صغارا، وأول ما نحفظ أبناءنا وأطفالنا هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أين هذا في قلوبنا اليوم؟ أين هذا؟ لو أن رجلا بينه وبين رجل مشاحنة وخصومة، وله صديق وحبيب لم يقف معه وينصره على من ظلمه في خصومته، أو أنه لم يقاطع الذي قطعه يقاطعه ويغضب منه، أخوك لم يقف معك في مشكلتك وخصومتك مع رجل من المسلمين، وقد يكون هذا الرجل هو ابن عمك، أخوك لم يقف معك وينصرك ويؤيدك ولم يعبأ بك، تقاطعه أنت، أليس هذا الواقع؟ تقاطعه أنت وتغضب منه وتحارب أخاه وتؤاديه، لماذا؟ لأنه لم يقف معك في خصومتك مع طرف ثالث، ولو كان الطرف الثالث هو من؟ هو ابن عمك. فلماذا لا نغضب لله ونغار لله على من يقولون بأن الله اتخذ ولدا؟ وهل مثل هذه المسألة في مثل هذه الظروف تقتضي أن نسكت لأن موقف البلاد عسر وتمر بمرحلة حرجة؟ إذا سكتنا في هذا فلماذا خلقنا أصلا؟ ولماذا أرسل الله الرسل أصلا؟ إذا سكتنا في مثل هذا فلماذا التدين بدين الإسلام أصلا؟ إذا فلا دين، لم يبق شيء، لم يبق شيء، إن هذا الذي أرسلت من أجله الرسل، وهذا الذي وقعت بسببه الخصومة بين المؤمنين والكافرين، وهذا الذي بسببه أرسل الله جل وعلا المرسلين مبشرين ومنذرين، وهذا الذي من أجله قامت سوق الجنة والنار، وهذا الذي من أجله انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار، ما كان كل هذا إلا من أجل هذا، من أجل التوحيد ومن أجل إخلاص العبودية لله رب العالمين. فإذا ما أبطأناها وأخرناها وأجلناها فماذا بقي؟ وهل تعتقدون أنه سيحصل أمن وأمان بتضييع الدين، بتضييع العقيدة؟ لا يمكن، لا يمكن بأي حال. وتأمل ما كان مع الصحابة الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تأمل سيرة النبي وسيرة أصحاب النبي لما ذهبوا إلى الحبشة فارين بدينهم بعد أن ضيق عليهم أهل مكة وعذبوهم وأخرجوهم من ديارهم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من المؤمنين أن يهاجروا إلى الحبشة، فأرسلت قريش عمرو بن العاص وكان يومئذ على الكفر لم يؤمن بعد، وطائفة من المشركين إلى النجاشي ملك الحبشة حتى يرجعوا بهؤلاء المؤمنين الذين فروا إلى الحبشة. فلما ذهب عمرو ومن معه إلى الحبشة وعرض على النجاشي ما كان من أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خرج عليهم وفرق جمعهم وسب دينهم إلى غير ذلك مما هو معلوم عند من له أدنى بصيرة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل النجاشي وكان نصرانيا، النجاشي كان نصرانيا وهو الملك، فأرسل إلى هؤلاء الأصحاب ليسمع منهم، فلما سمع منهم أمنهم، قال والله لا تظلمون في بلد وفي دار أنا فيه. فأراد عمرو رضي الله عنه يومئذ أن يحدث وقيعة، فقال في اليوم الثاني إلى النجاشي: أيها الملك، ألم تسمع ما يقولون ويزعمون ويفترون على عيسى بن مريم؟ إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، أي نحن المؤمنين نقول في عيسى بن مريم قولا عظيما. ما الذي نقول؟ إننا نقول إنه نبي من أنبياء الله، ولا نقول هو الله، ولا نقول هو ابن الله. فأراد عمرو أن يحدث وقيعة بين النجاشي وكان يومئذ على الملة المسيحية وبين هؤلاء المؤمنين القلة المستضعفين، هم في دار غربة وهم مستضعفون وفروا بدينهم، فلما أرسل إليهم النجاشي سائلا إياهم ما تقولون في عيسى بن مريم، هل قالوا نغير الآن؟ لا داعي للكلام الآن، نحن مستضعفون وفي دار غربة وهذا على ملة غير ملتنا، ولو قلنا ما في كتاب ربنا سيحدث فتنة وسيحدث لنا تعذيب وتشريد وسيسلمنا إلى عدونا، فالفعل لم يفعلوا. فلينتبه إخواننا إلى مثل هذا من السيرة. ألا تريدون الحكم بما أنزل الله؟ فهذا من الحكم بما أنزل الله. ماذا قال جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن معه رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ لم يقولوا إلا ما قال رب العالمين. فتلا على النجفي آيات من سورة مريم واذكر في الكتاب مريم إلى آخر الآيات. فبكى النجفي وقال والله ما زاد عيسى ابن مريم على ما تقولون إلا كما يزيد هذا العود. ووضعه في الأرض ثم رفعه. إنما قال الحق. فلما قال الحق وبين العقيدة حتى ولو على حساب ذهاب رقاوته ولو على حساب التضييق عليه ولو على حساب طرده أمنه رب العالمين ونصره. فلماذا لا نأخذ العبرة من مثل هذا؟ أما اليوم لما هلك مقدم النصارى الناس يدعون له بالرحمة ويدعون له بالمغفرة ويقولون هو من أهل الجنة وكل يذهب ويتسابق إلى أن يكون معزيا وإلى أن يكون مواسيا وإلى أن يكون مقربا عند أعداء الملة والدين الذين فعلوا الأفاعيل ببلاد المسلمين. هل هذا في دين الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام استأذن رب العالمين أن يزور قبر أمه فأذن له، ثم استأذنه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. الله أكبر، الله أكبر يا أمة الإسلام. النبي سيد ولد آدم استأذن الله رب العالمين أن يزور قبر أمه، والحديث في صحيح مسلم، استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، ثم استأذنه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. ولما مات أبو طالب الذي فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم من المواقف النبيلة ما لم يفعله أحد من الكافرين، وكان النبي حريصا على هدايته ودخوله في الإسلام، لكنه أبى إلا أن يموت على ملة عبد المطلب وهي ملة الكفر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فجاء النبي، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا قرآن أم هذا هذيان؟ يا أمة محمد أين الغير على العقيدة؟ أين الغير على الدين؟ انتبهوا يا أمة محمد، الدين يضيء من قلوبكم من حيث لا تشعرون. ستتربى الأجيال على هذا الانحراف حتى ينسلخ من الدين وتضيء البلاد كما ضاعت بلاد الأندلس. لماذا؟ لما ربيت أجيال تلو أجيال على الانسلاخ من العقيدة والدين، والناس يستهينون بالأمر في أوله ويظنون أنه شيء يسير يوما بعد يوم، لا سيما في عصر الإعلام الفاضح الكاذب المنافق الذي منع البيوت العقيدة الدين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الغير على التوحيد، ربكم يغار إذا أشرك الناس به فلما لا تغارون من أجل الله؟ والله جل وعلا لا يحابي أحدا في هذا الباب ولو كان النبي، ولو كان النبي الذي جاء بدعوة للتوحيد. نعم، وهذا في القرآن، لكن نحن لا نقرأ القرآن، هجرناه. اسمع في سورة الزمر قول رب العالمين ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك، أي من المؤمنين المرسلين الأنبياء الصادقين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني أنت يا محمد وإن كنت حبيبا وإن كنت من أحب ما خلقت إليه وربيتك على عيني وأدبتك بنفسي وأنت على ما أنت عليه من هذه المكان العلية، وأنت يا محمد خيار من خياري من خيار، إن أشرك فمصيرك النار، لا يحبطن عملك فقط ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا مفاصلة ولا مداراة ولا مداهنة في مثل هذا، لأن هذا الذي من أجله خلقنا رب العالمين. فاتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله أيها المؤمنون، وتعلموا الدين، تعلموا العقيدة، تعلموا التوحيد. طريق الأمن بالتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هذا كلام الله. ما معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ ما معنى بظلم؟ لما نزلت الآية استغرب الأصحاب الأخيار فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه كلنا يقع في الظلم. فهذه الآية شديدة علينا، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والحديث عن عبد الله بن مسعود في المسند والسنن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تعنون. ما هو الظلم إذن؟ الظلم هو الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا أردنا أن نسلك سبيل الأمن والسعة في الأرزاق والإطمئنان على الأموال والدماء والأعراض، فلا بد أن نقوم بالتوحيد، وأن ندعو إلى التوحيد، وأن نربي الأمة على التوحيد، وأن نحذر من أن نصحح مذاهب المشركين من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم ممن غضب رب العالمين عليهم ولعنهم في القرآن بنفس كلام ربنا الرحمن. وإياك إياك أن يضعف دينك أمام هؤلاء الممسوخين، الممسوخين الذين ينتسبون إلى العلم كذبا وزورا وبهتانا، فيحاربوا ما في القرآن من الآيات، ويقولون على رب العالمين قولا عظيما إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والنبي عليه الصلاة والسلام فصل لنا في المسألة فصلا واضحا بينا، فقال كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رأس النصارى سمع بالنبي أم لم يسمع بالنبي؟ النبي يقول من سمع من يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي وما كان ما هو عليه إلا كان من أصحاب النار. والحديث في صحيح مسلم. هذا كلام من؟ كلام سيدك، كلام إمامك، كلام النبي الذي أمرت أن تؤمن به وأرسله رب العالمين إليك هاديا ومبشرا ونذيرا، فتؤمن به أم لا؟ تصدق بكلامه أم لا؟ أما أنا فأقول وأنتم كذلك تقولون إن شاء الله آمنا بالله وبرسول الله، وآمنا بما أنزل الله على قلب رسول الله، وآمنا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من دعا مع الله إلهنا وزعم بأن لله ولدا أو أن له شريكا في الملك فإننا نقر بأن هؤلاء جميعا من الكافرين الملعونين بكلام رب العالمين وبكلام سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين الصادقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث في الصحيحين، أن ناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ يعني هل تشكون في رؤية الشمس في وقت الظهيرة ولا سحابة في السماء؟ لا نشك. قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ القمر في ليلة البدر وهو منير مستدير وليس في السماء سحاب، هل تشكون في رؤية القمر؟ الجواب لا، لا نشك في هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما تضارون في رؤية الله تعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهم، يعني لا تشكون في رؤية الله رب العالمين يوم القيامة كما لا تشكون في رؤية الشمس في وقت الصحو ورؤية القمر في وقت الصحو. ورؤية الله في الآخرة عقيدة ثابتة من عقائد أهل السنة والجماعة، خالف بذلك بعض الطوائف المنتسبة للإسلام وأنكروا رؤية الله في الآخرة، وهذا كذب على الله ورسوله. فالمؤمن يؤمن ويقر ويعتقد بأن المؤمنين يرون الله يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. منا من رب العالمين للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا لهم الحسنى الجنة وزيادة. قال أهل العلم هي النظر إلى وجه رب العالمين في الجنة، فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم النظر إلى وجهه يوم القيامة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، كل أمة تتبع ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب. الذين يعبدون الأصنام والأنصاب كلهم يتساقطون في النار، فلم يبق إلا من؟ إلا أهل الإسلام وأهل الكتاب والفساق الفجار الذين عبدوا الصالحين وجعلوهم مع رب العالمين في المنزل يطلبون ويسألونهم. هؤلاء الذين بقوا بعد أن تساقط من تساقط في النار، ماذا كان بعد ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ ماذا تريدون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ يعني هذا المكان الذي تريدون أن تذهبوا لترتووا منه من العطش الذي نزل بكم. فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضهم بعضا فيتساقطون في النار، يذهبون إلى النار ظنا أن فيها الماء، وهي النار التي أعدها الله رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال: فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضهم بعضا فيتساقطون في النار. هذا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله، سبحان الله عما يصفون. تنزيه، تنزيه لله رب العالمين أن يتخذ ولدا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كل هذا في القرآن آيات بينات واضحات الآن يشك المسلمون فيها ويخافون أن يسمعوها، ومن ينتسب إلى العلم يخاف أن يقرأ هذه الآيات، حتى قال قائلهم: ينبغي أن تمحى هذه الآيات من المناهج الدراسية. الله أكبر، لماذا؟ لأن هذه الآيات تدعو إلى الفتنة الطائفية. أما إلى الفتنة الشركية ولا بأس، لا بأس أن يخلط الناس، فالنصارى مسلمون واليهود مسلمون. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أهل العلم أجمعوا بإجماع واضح بين منتشر ومشهور ومفطور في كتب المذاهب الأربعة على كفر اليهود والنصارى. لم يشذ في ذلك شاذ ولم يخالف فيه مخالف من أئمة المذاهب الأربعة، لأن ما جاءوا به هو الدين الحق، وما كتبوه في كتبهم إنما هو من كلام رب العالمين الذي ذكرت لكم طرفا منه ومن كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يقول بعض أهل العلم: من لم يكفر الكافر أو يشك في كفر الكافر فهو مزلق خطير قد يوقع الإنسان في الكفر من حيث لا يشعر. وذكر القاضي إياض عليه رحمة الله وهو إمام من الأئمة في كتابه الشفاء نقل الإجماع على كفر من لم يكفر الكافر أو شك في كفره، وبين بأن من هؤلاء اليهود والنصارى وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك أو شك في كفرهم. فالأمر خطير، الأمر خطير، يذهب دينك وتذهب عقيدتك من حيث لا تشعر، فانتبه لمثل هذا. وقال الخطيب الشربيني صاحب كتاب مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، وهو إمام من أئمة المذهب الشافعي، لما ذكر صور الردة قال: ومن الردة من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم. وهذا كتاب يدرس على المعاهد الأزهرية قبل سنوات قبل أن يحدث التغيير والتبديل. قال: من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو قال، اسمع لهذا الأمر خطير لأن كثيرا من الناس يقع فيه، أو قال، من الذي يقول؟ أو قال معلم الصبيان. معلم الصبيان ماذا يقول؟ يقول للصبيان: اليوم اليهود خير من المسلمين، كما يقول بعض الناس اليوم النصارى خير من المسلمين. لماذا يا أخي؟ قال: لأنهم ينصفوننا في البيع والشراء، أما المسلمون يغشوننا في البيع والشراء. أمر خطير، كيف يكون من قال بأن لله ولد خير من المسلم ولو كان المسلم من الزنا ومن السراب ومن شارب الخمر؟ لو فعل المسلم المعاصي كلها صغيرها وكبيرها وجاهر بها وأعلنها فهو خير عند رب العالمين ممن قال لله ولد، لأن هذه المعاصي كلها قد يغفرها الله، قد يتوب قبل أن يموت. لكن هذا المشرك الذي يقول بأن لله ولد، هذا خرج من دين الله، لم يدخل في الدين أصلا. فهذا أمر خطير، وكثير من الناس لا ينتبهون لهذا اليوم. قل يا فلان، نعم هذا النصراني خير من هذا المسلم. لماذا؟ لأن هذا التاجر النصراني لا يكذب ويصدق في بيعه وشرائه ولا يغالي ومعاملته حسنة، أما هذا المسلم كذاب غشاش فيه وفيه. نقول المسلم الذي فيه غش وكذب ارتكب كبيرة وارتكب ظلما، هل هذا يعني على ما هو عليه من الكذب والغش والغدر في البيع والشراء وأكل الحرام هو شر من النصراني الذي يقول لله ولد أو أن مع الله إلها آخر كعيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته، أو أن مريم أيضا هي إله مع الله كما تقول طوائف منهم قاتلهم الله أن يفكون؟ فالأمر خطير. وقال أيضا رحمه الله: من اعتقد، وبذلك أختم الكلام وانتبه له، من اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيها وأن ما يفعل اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله أو أنه يحب ذلك أو يرضاه فهو كافر؟ أمر خطير، لأن النصارى يكفرون في كنائسهم بالله رب العالمين من السجود للصلب، ومن اعتقادي بأن عيسى ابن مريم صلب والله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، أصدق بمن أنت؟ أصدق بفعل النصارى أن تصدق بكلام ربك؟ إن صدقت بكلام ربك إذا لابد أن تعتقد ما أمرك الله به بأن هؤلاء من الكافرين الملعونين الذين نص رب العالمين على أنهم في النار خالدين مخلدين لا يخرجون منها أبدا. وقال المسيح يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإن قال قائل: ماذا تريد من هذا كله؟ هل تريد أن نحمل الأسلحة وأن نقتل النصارى في الطرقات ها هنا وهناك؟ أنا ما قلت هذا، ولا يفهم من كلامي هذا، ولا يدل على هذا الفهم شيء مما ذكرت أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. وإنما نحن نؤسس عقيدة نربي أنفسنا عليها ونربي الأجيال الصاعدة عليها ونربي أبناءنا وأطفالنا عليها، تبقى المعاملة مع اليهود والنصارى تكون بالعدل والإنصاف، لا ظلم ولا جور ولا بغي. إن كانوا معنا في البلاد وجاوروننا في الديار كيف نتعامل معهم؟ نتعامل معهم بالعدل وبالقسط، لا ظلم ولا بغي. وإن ظلموك وإن ظلموك لا تظلمهم، وإن غدروا بك لا تغدر بهم، وإن خانوك لا تخنهم، وإنما عاملهم بالعدل والقسط. قال رب العالمين وقولوا للناس حسنا. قال ابن عباس لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه خيرا. العدل في المعاملة والإنصاف في التعامل معهم لا علاقة له بأن تمرر كفرهم وأن تقول بأنهم من أهل الجنة أو أنهم يعبدون الله أو تقول لمن مات منهم على ما هو عليه من الكفر والضلال فلان يرحمه الله أو أدخله الله فسيح جناته، أو أن تضيع عقيدة الولاء والبراء في قلبك. يجب عليك أن تبغضهم لله وأن تكرههم لله، لا تبدأهم بالسلام ولا تحابيهم فيما لا يجوز أن يحابوا فيه من الاعتقادات الباطلة، كأن تهنئهم بأعيادهم وباحتفالاتهم، فهذا كله لا يجوز. أما إن مات لهم ميت، هنا ما يختلفوا هل يعزوا أم لا، والراجح أنه يجوز تعزيتهم إذا كان في تعزية النصارى مصلحة للمسلمين، كأن يترتب على تعزية النصارى تأليفهم على الدخول في الإسلام لا بأس أن تعزيهم، كأن يترتب على تعزيتهم أن تدفع عن المسلمين شرهم في وقت القوة لهم فيه لا بأس في تعزيتهم، لكن كيف تعزيهم؟ تقول لهم البقاء لله، لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء بأجل مسمى، اصبروا. لكن تقول لهم اصبروا واحتسبوا، لا، لا تقول لهم اصبروا واحتسبوا، قل اصبروا لكن لا تقول احتسبوا. لماذا؟ لأن الاحتساب طلب الأجر، وهؤلاء لا أجر لهم لأنهم كفار. وابن جدعان كان يقري الضيف ويطعم الفقير ويفعل من الأفعال الحميدة الجميلة الجليلة ما لم يفعله أحد، وتقول أمنا عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام هل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فعل أفعال خيرة يجازى عليه في الحياة لكن لا أجر له في الآخرة. هل تقول له عندما تعزيه غفر الله لميتك أدخله فسيح جناته؟ لا تقول. فالعبارات التي ليس فيها معارضة ولا محادة للعقيدة لا بأس أن تقولها إذا كان في التعزية مصلحة، أما إذا لم يكن في التعزية مصلحة فلا يعزى، فلا يعزى. هذا كلام أهل العلم. فإن كان رجل رأسا في الدولة ومسؤولا مهمة والأنظار متوجهة إليه ومات للنصارى ميت وهلك لهم هالك لا بأس في تعزيتهم، لكن أن يشاركهم في جنائزهم لا، أن يقف لهم حدادا دقيقة أو ثانية أو دقائق لا، أن يدعو لهم بالرحمة والمغفرة لا، أن يثنون على مآثره وأنه فعل وفعل وفعل وفعل لا، لأن بهذا تضيع العقيدة في قلوب الناس. وأصبحنا نرى عندما نمشي في الطرقات ها هنا وهناك من يدعون للنصارى بالرحمة والمغفرة ويقول كلهم مسلمون فكلهم من أهل الجنة إن شاء الله، هكذا يزعمون. فاتقوا الله أيها الناس، ابدأوا بتعلم دينكم من جديد، ابدأوا بتعلم العقيدة والتوحيد. الموت أقرب لأحدكم من شراك نعله، موتوا على التوحيد، موتوا على العقيدة. لا تظنوا أن العقيدة مجرد كلمات تقالها هنا وهناك. الإعلام الفاسد الذي منع البيوت عبر هذه القنوات زلزل العقيدة في القلوب من حيث نشعر ومن حيث لا نشعر. عودوا إلى المساجد، تعلموا العلم في المساجد، اقرأوا القرآن، تدبروا القرآن، اسألوا أهل العلم وطلاب العلم عما لا تفهمونه من القرآن، اسألوا أهل العلم ما الذي أراده الله منا حتى ننجو، حتى ننجو في الآخرة ونسلم في الدنيا، ماذا أراد الله منا حتى يرفع رب العالمين عنا الكرب ويزيل ما نزل بنا من البلاء والفتن. اتقوا الله يا أيها الناس، توبوا إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. فنحن على طريق النبي وأتباع للنبي، نبلغ ما بلغه النبي بحفظ جناب التوحيد وحفظ أصل العقيدة في قلوب المؤمنين قبل أن يأتي الطوفان. احذروا قبل أن يأتي الطوفان فيقضي على الأخضر واليابس من سنوات، ونحن نحذر ونحذر ونحذر وكنا نستبعد ما يكون، والأمور تقترب سريعا، تقترب سريعا سريعا، إلا أن يتغمدنا الله برحمته بأن نتوب وأن نرجع إلى الله وأن نعرف ديننا وأن نخلص لله رب العالمين، وأن نعلم أن ما أصابنا بسبب تضييعنا للدين وتضييعنا لأصل الدين وهو التوحيد، العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل في علاه، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي ضال المسلمين، وأن يلهمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يزيل ما أصاب قلوبنا من الغشاوة والغلظة والقسوة والجفوة، وأن يلين قلوبنا. فاللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم أزل قسوة قلوبنا، اللهم أزل قسوة قلوبنا، اللهم أزل قسوة قلوبنا، اللهم علمنا دينك، اللهم علمنا دينك، اللهم علمنا دينك، اللهم علمنا توحيدك، اللهم علمنا توحيدك، اللهم علمنا توحيدك، اللهم دلنا عليك، اللهم دلنا عليك، اللهم دلنا عليك، وبصرنا بالطريق إليك، وخذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك، اللهم فهمنا ديننا، وعلمنا إسلامنا، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم أحينا مسلمين، موحدين، غير مشركين، ولا مبدلين، ولا مبتدعين، ولا مغيرين، اللهم أحينا على التوحيد، وأمتنا على التوحيد، واحشرنا في زمرة الموحدين، واجعلنا مع خاتم الأنبياء والمرسلين، إمام الأنبياء المرسلين الموحدين في أعلى عليين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا استقرارنا. اللهم اجعل مصرنا بلد أمن وأمان، عزيزة بالإسلام إلى يوم الدين. اللهم احفظها من كيد الكائدين، ومن حقد الحاقدين، ومن تربص المتربصين. اللهم ولي علينا خيارنا، واجعل ولايتنا في من يخافك ويخشى. اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويخشى. اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويخشى. اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويخشى. اللهم احفظنا من الفتن، اللهم جنب بلادنا الفتن، اللهم احفظنا من الفتن، اللهم جنب بلادنا الفتن يا ذا الجلال والإكرام. وارفع ما نزل بإخواننا في سوريا، اللهم ارفع ما نزل بهم من البلاء، اللهم ارفع ما نزل بهم من البلاء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وكم أهلكنا قبلهم من